بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. هذا الحديث ومن روايات مالك رحمه الله في موطئه، والراوي عنه هو يحيى بن يحيى التميمي، ويعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد التي يروى بها الحديث. وشيخ الإمام مالك هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وأنه إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي. يقول يحيى: قرأت على مالك، وهذا دأب الإمام مالك، فإنه رحمه الله ما كان يقرأ الموطأ، وإنما كان يقرأ عليه، يقرأ عليه طلابه ورواة كتابه، ولهذا كثيرا ما يصرحون بصيغة التحمل فيقولون: قرأت على مالك. والقراءة على الشيخ تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة تحديث الشيخ، هذا الذي عليه المحدثون. أما القراء فيقدمون القراءة على السماع، يقدمون القراءة على السماع، أما في الحديث فجمهورهم على أن تحديث الشيخ أعلى مراتب الحديث، ويأتي بعده القراءة على الشيخ كما هو الحال في هذه الرواية، حيث قرأ يحيى بن يحيى على مالك رحمه الله تعالى. ورواية يحيى بن يحيى عن مالك من أشهر روايات الموطأ بل من أوثقها. قال رحمه الله: قرأت على مالك، ومالك مرت بنا أيضا ترجمته كثيرا، وهو مالك بن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه. قال إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكثير المتثبتين كبير المتثبتين كبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. مالك يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري مرت بنا ترجمته كثيرا أيضا. وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 35 و100، وروى له الجميع. الإمام الزهري ابن شهاب يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هكذا يحب رحمه الله أن ينادى، وإن كانت كتب التراجم تصفه بأنه ابن المسيب وليس ابن المسيب. وقد كان رحمه الله يدعو على من يسميه المسيب، وكان يقول: نحن الذين سيبنا الناس، لا أن الناس سيبونا. وجاء عنه أنه كان يقول: سيب الله من سيبنا. ولهذا كثير من كتب التراجم تضبط الاسم على أنه اسم مفعول مسيب. وقد ورد أن يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله كانوا يقرؤون حديثا، فكان يحيى يقول: ابن المسيب. لكن الإمام أحمد رحمه الله لاطفه وقال له: قل ابن المسيب، لأن الرجل كان مجاب الدعوة، ونخشى أن تصيبنا دعوته. هذا سعيد بن المسيب أو ابن المسيب. قال ابن حزن: ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن مخزوم القرشي المخزومي. قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، يعني ما قال فيها سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد سنة 90 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها من قال بجواز صلاة المنفرد، وأن صلاة المنفرد صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى بين الحالين أفعال التفضيل، فقال صلاة أفضل، مما يدل على أن الطرفين اشتركا في الفضل واشتركا في الإجزاء، لكن من أداها في جماعة وإن أداها في المسجد في جماعة كان ذلك أفضل، وكان ذلك أجزأ لصلاته. فهو يدل بأن من صلى وحده جاز الصلاة، لكن يفوته الخير الكبير، أقله أنه تفوته 25 درجة، وفي بعض الروايات 27 درجة. كما أنه يفوته الخير الكثير، وربما لحقه شيء من التقصير حيث إنه لم ينهض ولم يبادر إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أنه ينبغي لمن سمع النداء أن يجيبه وأن يصلي مع الجماعة وأن يؤدي الصلاة في المسجد، فكل ذلك فضائل، كما أخبر بأن المصلي إذا خرج من بيته وهو يريد أداء الصلاة صلت عليه الملائكة وعدت خطواته خطوة تكسبه ثوابا وخطوة ترفع له درجة وخطوة تضع عنه سيئة، وربما أتى المسجد وقد غفرت له سيئاته فتكون صلاته التي يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة تكون كلها ثواب مدخر مؤتمن له بهذه الصلاة. لذلك حث أهل العلم على المشاركة في صلاة الجماعة، وما جاء من الآثار التي توجب العقوبة على المتخلفين قال ذلك محمول على أنها فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض المسلمين في البلد أغنت عن الباقين، هذا معنى قوله فرض كفاية. وقال هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، هكذا جاء في هذه الروايات 25، وجاء في بعض الروايات 27، ولا تعارض بينهما، لأن أهل العلم يقولون إن العدد لا مفهوم له، إن العدد لا مفهوم له. ولأن هذا بحسب ما بلغ أو بحسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاءه الخبر بخمس وربما جاءه الخبر بسبع وربما كان أكثر من ذلك أو أقل، لكن العبرة في هذا بما تبلغه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث لكن من طريق أخرى، حيث مدار الرواية على الإمام الزهري ويتعد من المتابعات. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان منسوبا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الرواية وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي مثل الرواية السابقة التي رواها سعيد بن المسيب، وهي رواية مالك، حيث إنها تشترك مع هذه الرواية في الإمام الزهري. والراوي عن الزهري في الرواية الأولى هو مالك، وفي الرواية الثانية إنما هو معمر، معمر يعني ابن راشد. شيخ الإمام الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا من ما مرت بنا ترجمته، وهو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، يكنى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، يعني أنه أقام في آخر أيامه في الكوفة. قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف، أي له كتابات مؤلفة، ومن أظهرها كتابه المصنف. قال: من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني ما عدا الإمام الترمذي. يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، ما عندكم رواية؟ هذه رواية مضت بنا، الرواية الثانية: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى. وعبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100 وروى له الجميع. عبد الأعلى يروي هذا الخبر عن معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، قال نزيل اليمن، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. ومن كبار الطبقة السابعة، مات 54 و100 وروى له الجميع. وهذه الرواية هي متابعة للرواية السابقة، حيث يلتقي السندان في الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فالمتابعة، نعم ماني سامع، مدار الرواية على الزهري حيث يلتقي معمر ومالك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تفضل صلاة الجميع، صلاة في الجميع، تفضل صلاة في الجميع يعني في الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 درجة. وهذا هو محل الشاهد بين الروايتين. وزادت رواية أبي بكر بن أبي شيبة شيئا، حيث قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. وقد جاءت هذه الرواية ومرت بنا هذه الأحاديث فيما مضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أما ملائكة الليل فيلتقون عند صلاة العصر مع ملائكة النهار، حيث يأتون وتصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل، وهكذا يلتقون عند صلاة الفجر حيث تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. وإنهم يكلمهم الله جل وعلا ويسألهم وهو أعلم بحالهم: بما تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيشهدون للمسلمين المصلين بأداء الصلاة. وفي هذا الحديث أشار إلى ملائكة الليل الذين يتهيئون للصعود عند صلاة الفجر، حيث يأتي ملائكة النهار. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه مستدلا بشهود الملائكة، ملائكة الفجر أو ملائكة النهار أو ملائكة الليل، شهودهم صلاة الفجر، فقال: إن أردتم أن تجدوا ذلك في كتاب الله فاقرأوا قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر يعني المراد به الصلاة، أي وصلاة الفجر. إن هذا إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ولهذا قرأ قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بالقرآن يعني القراءة، قراءة الإمام في صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله يا عبد العزيز ايش باقي من الوقت؟ اني انا كنت وعدت بعض الطلاب، ادري جاءوا ولا ما جاءوا، في طلاب من عمان وعدتهم جاءوا. طيب نقرأ هذا الحديث. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال نعم أحسنت، قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزءا. هذه الرواية الثالثة هي أيضا من المتابعات، لكن فيها زيادة حيث قرن أبو سلمة بن عبد الرحمن بسعيد بن المسيب. وقوله مثل حديث عبد الأعلى يعني فيه هذه الزيادة، وهي أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، لأن هذه ليست موجودة في رواية مالك. قوله حدثني أبو بكر بن إسحاق، قال أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد بن إسحاق الصغاني، أبو بكر نزيل بغداد، قال ثقة ثبت من الطبقة 11، مات 70 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب 4. قال حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان اسمه الحكم بن نافع البهراني الحمصي، قال مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب إنما هي مناولة، والمناولة أحد طرق التحمل، ويعد حديثها حديثا متصلا. قال من الطبقة 10، مات 22 و200، وروى له الجميع. هذا أبو بكر، أو هذا أبو اليمان، هذا أبو اليمان. قال وروايته هنا عن شعيب، والمراد بشعيب إنما هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم. قال واسم أبيه دينار، يعني شعيب بن دينار. قال أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري. وروايته هنا عن الإمام الزهري. قال عن الزهري: ويكون شعيب بن أبي حمزة متابعا لمالك ومتابعا لمن؟ لمعمر. متابعا لمالك ولمعمر، وهؤلاء الثلاثة كلهم من أئمة علماء الحديث، فالحديث مشهور عن الزهري. قال: أخبرني سعيد يعني ابن المسيب، وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ممن ترجم ممن كثرت الرواية عنه، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل. قال عنه الحافظ: إنه ثقة مكثر، يعني من الحديث، من الطبقة الثالثة، مات 94 من الهجرة، وروى له الجميع. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، يعني في أن صلاة الفرد أو صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بـ25 درجة أو جزءا، إلا أنه أضاف ما جاء في رواية معمر من أن الملائكة يجتمعون عند صلاة الفجر ويشهدون القراءة، كما أخبر بهذا أبو هريرة رضي الله عنه. هنا سؤال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا صليت العصر في جماعة ثم صليت بعده ركعتين ناسيا، هل في ذلك شيء؟ وما حكم إذا صلى بعدها ركعتين متعمدا؟ الأصل أن الإنسان إذا صلى العصر لا يتنفل بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، لكنه لو صلى ناسيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. أما إذا صلىها متعمدا من غير سبب فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مخالفة السنة فيها إثم، لكن لا يمكن أن نقول إن الصلاة باطلة. الصلاة صحيحة مع ارتكاب المخالفة. يقول: إذا صليت خلف الإمام وفاتتني ركعتين ثم سعى الإمام ثم سلم وقمت لأصلي الركعتين ثم سجد الإمام سجود السهو، فماذا أفعل؟ الجواب: أكمل صلاتك ما دمت قد شرعت في إتمام صلاتك، فإنك تكملها وتتمها، وبعد ذلك تسجد السجدتين سجود السهو تبعا لتتمت صلاة الإمام. يقول: البكاء على الميت وقت طويل هل يؤثر على الميت وما الحكم؟ إذا كان البكاء من غير نياحة فإن ذلك جائز، لكن إذا كان بنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب فإن هذا محرم. وقد ورد أن الإنسان إذا كان في حالة احتضار وناح عليه النائحون فتسأله الملائكة عما يقولون فيه أهو حق أو غير حق. وقد ورد أن الميت يتأثر بالبكاء عليه خاصة إذا كان نياحة، وإن كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أهل العلم لا يرون يعني أن في ذلك أثر، وإنما الذي يتحمل الإثم هو النائح. هناك من يضع أمامه حجر ويصلي عليه، ما حكمه؟ هذه مسألة من المسائل التي يعني تعد نوعا من الغلو. نعم، وورد في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأهل العلم على أن الإنسان يسجد على الأرض، لكن لو فرشت الأرض هل يجوز الصلاة عليها أو لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن السجود يكون على الأرض أو على ما فرش على الأرض. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة، ولو صلى الإنسان على ثوبه كما كان يفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسجدون على الثياب اتقاء شدة الحر، وما عرف أن النبي أنكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجود إنما يكون على الأرض أو ما ينبت من الأرض. ولهذا يحصرون ويخصون السجود على الأرض أو على الطين أو على التراب أو على ما ينبت من الأرض نباتا مباشرا، ولا يرون السجود على الفرش خاصة إذا لم تكن مصنوعة من الأرض، من ما ينبت من الأرض كالقطن ونحو ذلك، إلا أن هذا يعني فيما يبدو لي زيادة وتنطع في المسألة. والسجود على الأرض أو على الفراش وإن لم يكن مما ينبت من الأرض كالسجاد المصنوعة من الصوف، والصوف إنما يكون من الحيوان، والله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذا الصوف وبما يصنع من الصوف، وأخبر أنها يعني مما هيأه لنا ومما يسره لنا، فلا بأس بالسجود عليه. والمسألة فيما يظهر إنها في أساسها يعني مسألة فقهية، لكن ادعاء عدم صحة الصلاة أو الكراهية مسألة تتطلب إلى تحتاج إلى دليل، ولا دليل وارد في النهي عن السجود على غير ما ينبت من الأرض، والإخبار بأن السجود على الأرض وما ينبت منها هذا تقرير للواقع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.